أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغرين الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا والحلم سهل يسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله قوله تعالى. الله شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبعلماء العالمين. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى جناح أي اسم وهو اسم ليس. أن تبتغوا في موضع نصب خبر ليس أي في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أن تبتغوا في موضع خبر ليس. ليس عليكم جناح أن تبتغوا. نعم. وعلى قول الخليل والكسائي أي في أن. نعم. لا لا مقدر غيره. أي في أن تبتغوا جار مجرور يعني. نعم. وعلى قول الخليل والكسائي أنها في موضع خفض. في أن تبتغوا يعني أن تبتغوا. نعم. ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحج عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة. المعنى لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحج ما هي قرأت هذا عن الرفث والفسوق والجدال رخص في التجارة يعني المعنى لا جناح عليكم لا إثم عليكم في أن تطلبوا فضل الله سبحانه وتعالى. وابتغاء الفضل ورد في القرآن يعني ورد في القرآن يعنى أنه مشروع يعني بمعنى التجارة. وآخرون يبتغون في الأرض يبتغون من فضل الله. قال الله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا يعني ندبنا لذلك سبحانه وتعالى. هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وعمارة الأرض يعني لا تكون إلا بالمال والتجارة يعني. والمال مو معنى ذهب وفضة. كل ما يعني يقال له مال ما يتمول يعني. يعني الإنسان يحافظ عليه. طيب. الثانية. إذا ثبت. والدليل. والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال. كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز. ومجنة. هذا كانت عكاظ ومجنة يعني ما في مانع. كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية يعني عكاظ بسيط يعني تمنح وجوز الصرفة ابن البلاد والبقاع والكلم على الذي أردته كما علم. إذا أردت البقعة تمنعها إذا أردت المكان تصرفها. نعم. وذو المجاز طيب. أسواقا في الجاهلية. أسواقا في الجاهلية يعني كلها لأن يتجر الناس. نعم. ف... فتأثموا أن يتجروا في المواسم، يعني في الحج، مواسم العبادة يعني احنا الآن في عبادة، يعني لا دخل للمال. يخافوا تأثموا، يعني يخافوا أن يصيبهم الإثم. نعم. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني في مواسم الحج. نعم. الثانية، إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج الحاج مع أداء العبادة، وأن الخصب إلى ذلك لا يكون شركا، ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه. رسمي يعني عن تعريف الإخلاص هو أو توصيف يعني وصف الإخلاص، هذا الرسم. نعم. خلافا للفقراء. نعم. أما يعني هذا ما بيكون مخالف للفقراء، الفقير ما بيريد إلا الحج يعني. نعم. أما إن الحج دون التجارة أفضل لعروبها عن شوائب الدنيا وتعلم. يعني كلام جديد. أما إن الحج دون تجارة أفضل لعروبها، يعني ليش عم يقول إن الحج أفضل بعدين عم يقول لعروبها؟ شو عروبها؟ يعني بريد النية. أو إذا بدنا نقول الحج لعروبها يعني العبادة، بيمشي الحال. عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها، بغير إيش؟ بغير العبادة. نعم. روى الدارقطني في سننه عن أبي أمامة التيمي أنه قال قلت فعلا يعني أكثر بكثير يكون يعني أفضل. لذلك استفتح كلام أما مثل ألا انتبهوا الحج أفضل، لأنه كل ما شاف شيء إيه والله منيح هون، يعني هذا هون شو والله عم يلبسوا منه هاي إيه منيح، هدول بيجي بيسألوا أنتم منين تأخذون هدول، منين عم تشتروا إيه في سوقهم بعد هذا بعد الموسم في سوق هون، إذا حبيت فيه يعني، وإذا ما عرفت تسألني هاي رقمي هاد رقمي وما يلطف فيه أصلاً، يأخذها على يعني الطائر يقول بالصادق خاصة إذا تأجير شلون ما الألتفات يأوي إليها. نعم. أما هذاك ماشي الطريق. نعم. عن أبي أمامة التيمي أنه قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني رجل أكرى في هذا الوجه. أيوة. وإن ناسا يقولون إنه لا حج له. فقال ابن عمر رضي الله عنهما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله مثل هذا الذي سألتني، فسكت حتى نزلت سكت يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية ليس عليكم. شوف اللهم صل عليه قديش عن دعاء قديش عن دعاء يعني ايه يقول أكرى في هذا يعني بالحج أكرى يعني أنا أشتغل يعني يحمل كذا يعني يشتغل يعني ومحترف أكرى واحترف بأشوه إلى بيته وبأثياب هو مثلا نجار فأنساوي المحامل هو بالإبل يعني الله أعلم هو مقاود إبل هو يعني في كتير يعني بيحتاج هو خيار هو حلاء هو سكافي خيط النعال ما أكرى في هذا يا اللهم صل يعني فسأله قال فسكت اللهم صل وسلم وبارك عليه. معنى ذلك كل ما يخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم كله من السماء، كل تشريع يأمرنا به من السماء صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني في أشياء ليست من السماء يعني منه عليه الصلاة والسلام. من يعني سيدنا حباب بن حباب بن المنذر من نزل عليه الصلاة والسلام ببدر قال له هذا أمنزل يعني هذا المنزل الذي نزلته هو يعني المكر والخديعة أم شيء أمرك الله به يعني شيء أمرك الله ما ندخل قال له لا هو الحرب والخديعة قال له إذن ليس المنزل شوف الله يرضى عنه شوف ربي سبحانه وتعالى ثم يعلمنا يعني يعلم الصحابة يعلمنا عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعالى يعني إذا مسألة ما فيها نقل عم تقولها من عندك وأنا به أنا عندي أعلمكم ما علي شيء ما في طرح لكن كله مع الأدب أول شيء يعني هو شيء والأصل هيك خاصة يعني الغزوة في أرواح الحرب والخديعة أم شيء أمرك الله به قال له لا هو الحرب والخديعة إذن ليس بمنزل يعني إذا حسبناها تطلع هو ترى يعني سيدنا الحباب يعني يعرف أكثر لا أبدا لكن سبحانه وتعالى مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إني لا أنسى ولكني أنسى وربي سبحانه وتعالى ربما يعني يلهمه نبينا عليه الصلاة والسلام أشياء ليتكلم مثل حباب بن المنذر ليتبين أنه يعني هو رسول الله وهو عبد الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك حدا يعني معنى يعني كان يجوا إذا الناس المستبدين أو غيره يعني عم يقول أنا وأنا وأنا وإذا واحد قال له أنا عم أحكي وتحكي أنت يا رسول الله حكوا قدامه أدليش وليش كان سيدنا النبي اللهم صل عليه قال في رحمة للعالمين وقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة شوف أديش رحمة لهذا الإنسان اللي حكى ولهذا الإنسان اللي حكي له هذا طيب إنسان لو بقي متعنت بشوف البلاد كلها تروح لو لم ينبهه هذا الإنسان هذا التابع من جلسائه أو من جنوده كانت البلاد راح برأي لأنه بزل واحد بتلك هذاك سمع وهذا تكلم ومر الأمر على خير وعلى سلام وعلى نجاح وعلى فلاح منين مع سيدنا لذلك أرسلناك رحمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال عليه الصلاة والسلام يعني بيوزع فهم بيوزع الزكاة بيوزع صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك حجا نعم فكانوا قالوا له إنه لا حج لك واللهم صل عليه بيحكوا من عندهم إلى هيك من عندهم حكوا مو دغري كمان اللهم صل وسلم وبارك عليه رد قول من قال لا في عندهم يعني شيء يعني في شيء يعني عن خبرة في شيء عن دين في شيء عن علم في شيء يعني من تنسك إنه لا حج له لما أنت عم تشتغل إيه ما سكت أما الواحد يعني الحقيقة لما بيحكي واحد بمحضر بوجود يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هي يعني كبيرة يعني طبعا هو ممكن نقول لا أدوبه ما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه عليه الصلاة والسلام كان موجودا يقولون روح اذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك عليه الصلاة والسلام ما تأثر وما تكلم وما في سكت بس بعد قال لهم إن لك حجة فسأله مثل هذا سألتني فسأله وإن ناسا يقولون من اللي يقولون ناسا ما ذكروا أما يلي ابن عمر هو المسؤول جاء رجل فسأله مثل هذا الذي سأل نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك حجا يعني أجابه بجواب رسول الله طيب قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيه خمس عشر مسألة. نعم. طيب. الأولى قوله تعالى فإذا أفضتم أي اندفعتم. ثم أحلى التعبير سبحانه وتعالى لا إله إلا الله. فإذا أفضتم هذا بغير اللغة العربية ما بيلتا هذا ما بيلتا هلا إذا يقول جيت انزلت يعني دخلت وصلت هنا أما أفضتم يعني شو يعني طفيت ما بيقول الناس عم تطفطف هذا كان أفضتم اندفعتم إيه أون دفعتم يعني لما جيتوا كمان اندفعتم جيد التفسير الله يجزيه خير إيه اندفعتم يعني جيتوا بسرعة مثل إناء يعني مضغوط ومفتح هيك معنى أفضتم يعني طفيت وطف وفعلا ما بينتوا من عرفات بطف وطف للطرق ما بتسع طرق ما بتسع نعم فيقال فاض الإناء إذا امتلأ حتى ينصب النواحي إيه عم يطف يعني ورجل لا نقول فاض الإناء إذا طف بس ليش عم يقول إيه يعني بيقرأ الكتاب وغيره بيقرأوا ماليزي بيقرأوا تركي بيقرأوا لحنا بنفهم دغري شوف لحنا بنفهم دغري أكثر ما يفسر طف يعني فاض الإناء امتلأ حتى ينصب يعني بالمشرمح يحكى لهم يا الله يجزيه الخير بتلاقي هذا بكتب الفقه كمان لأنه بيقرأوا عربي وعجمي وهندي وكذا يعني كله هو كلمة عجمي تشمل الجميع بيقرأوا عربي وعجمي العجمي ما بيعني بتلاقي عم يحكي لهم ويطول ويقصر لما بيجيب الحديث ويمكن هو ما دخل له إمام يعني أما لحنا هو عم يحكي بتلاقي هذا فشوف ما بيقول قال رسول الله إذا سمعت الخطب عم يجيب الحديث وبعدين بقى عم يفسر لحنا هو عم يقوله خلص طب ليش ما أصير قديش نعمة هي نعم ورجل فياض لذلك يسموا تعرفوا أهلنا فياض ما عاد يسموه مثلا ما عاد سمعت واحد اسمه فياض يظهر من الاسماء تخينة أهلنا فياض فياض بس قليل عنده فياض قليل عنده أما بالشام كتير بالميدان فياض فياض يعني على حد بتر خاصة بيجيته على تركيا ما تسمع الاسم لا التركي يعني مو مقبول شو يسموه يعني مو مقبول بس إذا بدهم ترجموه على تركيا ليش بس مترجمه فياض ده يكتبوه فياض فياض هيك تبو فياض فياض سيراميك فياض سيراميك عشان هيك ما يعني ما يسموه البطل يسموه لبنوب موظفة عم تستني على بنتي اسمها رغد شو رغد يعني شو رغد يعني شو رغد ما عرفت شي يا بنت شو ما نرى هذا يعني لا يعني رفاهي وسعة في العيش يعني هيك معنى هل تقرأي وكذا منها رغدا نعم ورجل فياض أي مندفع مندفق نعم ما عليش مندفع لا صحيح لا مندفق بالعطاء يعني وقال زهير وأبيض فياض يداه غمامة ما شاء الله شلون بيحكوا عن الجمال على معتفيه ما تغب فواضله. وأبيض فياض يداه غمامة. شوف على التعبير المحلي إيديه يعني يداه إيديه مثل الغمامة صب صب يعني ما شاء الله. وبيعطي يعني عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم صل على الحي لحري بذلك رسول الله اللهم صل عليه. على معتفيه يعني الذين يأتونه ما تغيب فواضي يعني ما بنعطي عطاء. والعرب الحية كرامة يعني دائما بيتمادحوا بالكرامة. نعم. وحديث مستفيض أي شائع كل الناس تعرف. الثانية قوله تعالى من عرفات قراءة الجماعة عرفات بالتنوين. وكذا لو سميت امرأة بمسلمات يعني بالجمع لأن التنوين هنا ليس فرقا بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذيفه. نعم. وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين نعم. قال النحاس هذا الجيد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات يقول هذه عرفات يا هذا. ورأيت عرفات يا هذا. نعم. كسر التاء وبغير تنوين. قالوا لما جعلوها قال سيبويه قال لما جعلوها معرفة حذف التنوين. إيه أنه تنوين للتنكير أما يكون معرفة ما في. الله لا تروح الشمس. نعم. وحكى الأخمش. شوي. نعم. لا هو أنت مو مش مسكير. نعم. وحكى الأخمش والكوفيون فتح التاء تشبيها بذاء فاطمة وطلقها. وأنشدوا تنورتها من أذرعات وأهلها ليثرب أدنى دارها نظر عالي. نعم. والقول الأول أحسن وأن التنوين فيه على حد مسلمات. نعم. الكسرة مقابلة للياء في مسلمين والتنوين مقابل للنون. نعم. وعرفات اسم علم سمي بجمع كأذرعات وقيل سمي بما اسم علم سمي بجمع كأذرعات أذرعات درع يعني. نعم. اسم أذرعات درع. نعم. وقيل سمي بما حوله كأرض سباسم شو السباسم؟ وهي المفازة أو الأرض المستوية البعيدة. نعم. يعني صار واسع. نعم. وقيل سميت تلك البقعة عرفات لأن الناس يتعارفون بها. وقيل لأن آدم عليه السلام لما هبط وقع بالهند وحواء بجدة فاجتمع بعد طول الطلب بعرفات يوم عرفة وتعارفا فسمي اليوم عرفة والموضع عرفات. قاله الضحاك. نعم. وقيل غير هذا مما تقدم ذكره عند قوله تعالى وأرنا مناسكنا. قال ابن عطية والظاهر أنه اسم مرتجل كسائر أسماء البقاع وعرفة هي نعمان الأراك. هي نعم. وعرف شو الأصل فيها الاسم نعمان الأراك. شو نعمان الأراك؟ يظهر الشيء المميز من الأراك. نعم. وفي فيها يقول الشاعر تزودت من نعمان من نعمان عود أراكة لهند ولكن من يبلغه هند أخذته. وعجبني يعني دي جملة يا بس بقى من شلون بدي وصله أنا ولا شلون يعني بيريد حاله يصير أو مو أدران من يبلغه هند. شوفها ما أن من يبلغها من يبلغها هو يعني السواء من يبلغه هند يعني هي بتجي هو بيجي مو هي تجي لعنده يعني كل شيء بيجي لخدمته يعني من يبلغه مين ليش بيصل له عم يحكي يعني انه بيصل بيقدر يصلى له من يبلغه هند حريش وشوف واسباب يحكي هل من هيك أبو فراق؟ نعم. وقيل هي مأخوذة من العرف وهو الطيب. إيوة. قال الله تعالى عرفها له. أي طيب. العرف يعني الريح الطيب. ذلك سبب العرف في الفن الصرف ريحته يعني. فهي طيبة بخلاف منى التي فيها الفروث والدماء. أيوة شيء جميل. وقيل هي مأخوذة من العرف وهو الطيب. قال الله تعالى عرفها لهم ويدخلهم الجنة عرفها. شوف ما أحلاها شايف عرفها حلوة كثير والله شايف كلام الله أبي بفرق طيبها فهي طيبة. يا سلام شوف عرفها لهم عرفها طيبها وعرفها كمان يعني عرفها بينها شيء جميل جدا يعني طبعا لما نعرفها فعلا الواحد يقول طيبها لما نعرف هؤلاء الجماعة طيبها لهؤلاء الجماعة طيب هذه الجماعة يعني عندما عرفها كأن الطيب فيها يعني من ثنائه ومن مدحه ومن وصفه فيها لذلك كأنها صارت ريحة طيب وبيحب الإنسان وبيشاء أنه يجتمع فيها ويشوفها. بس هذا مين؟ عند أصحاب النفوس والطباع السليمة. أما في نفوس خبيثة ما بتقبل إلا دخنة وريحة مو حلوة يعني مثل الصرصور مثل الجعل إن ريح الورد مؤذن بالجعل يعني هذا الجوعان مثل الصرصور بس يعني يشم الريحة الطيبة بدوخ. نسأل الله العافية. في ناس هيك طبعا بتقول له هيك مثل ما بيقولوا بتدلوا على الجنة بتلاقي نار أطفال. فعلا بتدلوا على الخير ما بيعجبه امشي وهذا في سلامة وما بصير راح لك شيء ولا بتدفع مصاري لا يأبى إلا نسأل الله. فبيقولوا هيك سمعت سيدنا الله يرحمه سيدنا الشيخ حسن إنه كان مارر إنسان بالبزورية في بياعين العطر قريبين من بعضهم الطيب ما لقوا إلا داخ الناس كلها ركضت كله ففي واحد فهيم يا صار طلع عليه شاف أوعي طلع الرجل بيشتغل بالدباغة والدباغة شو هي يعني تدبو يعني الجلود الميت شريحة هلا اذا بتمنعوا من عند الدباغه عند وزاره مديريه المواصلات هيك بالزبلطاني بتشم. الله يرحم ابي اللي هون شو في شامل ابي ليه صغير انا الله يرحمه كل ما بيمروا هيك يعرفني الله يرحمه خاصه على المشايخ يعني الله يرحمه كل ما بشوف شيء بقول له شو اسمه الله يرحمه كنا مره بمولد عند الشيخ حسين شخصين قريبا بيتنا اي ابي يروح المجالس الخير ما بيقطع الله يرحمه شفت الشيخ حسن الله يرحمه دقنه حمراء اشعر الشيخ حسن الله يرحمه اللي هات شو اسمه ما بعرف انا يحطني بحضنه عاد بحضن اولياء الله يرحمه اللي اسمه الشيخ حسن حبنكي مين هو هذا استاذ ولا الشيخ حسين الشيخ حسين شايفه شايفينه نحن شيخ العلماء يعني كاني بنفسي قلت لا ايه شو استاذه لا مو استاذه يا أبي أبي قلت لا مو أستاذ لا مو أستاذ لا شيخ هو الشيخ شيخ حسين وفعلا سبحان الله خلقه الشيخ حسين الشيخ حسين يعني هيبة القرآن عليه يعني مثل ما قال الله يرحم يعني الشيخ الشاطبي ويممه ظل الرزانة قنقلة تنطبع الشيخ حسين خطاب اي والله والشيخ حسن يعني هيبة يعني ترى عزة الإسلام الشيخ حسين والشيخ حسين يعني اخذها كان تلاقي يعني شو بيقول لك بيختنص هيك هيئه وحركه وكلام الشيخ حسن حتى سبحان الله عيونه مثل عيونه لما بالنظر لما بده يقرا بيمتز له الشيخ حسن طلع الشيخ حسن بده يقرا بيمتز له قال يعني ها مثل الشيخ حسن رحمه الله عليه ايه بتلاقي يعني تقول يعني الشمس بيهجبينه الشيخ حسين واضحة كتير والله تلاقي تقول ابدا في قمر او شمس بيهجبينه لانه بيبقوا شعلين عضوي كأنه مراية ايه والله رحمة الله يعني مؤدب طيب الشيخ حسين يعني ما احكي لك عليه رحمة الله يعني يعني الحشاشة السكرجية هنيك في شيء كثير من أعب ساحة وهذه كثيرة لما بيمر الشيخ حسين يعني بيمو السكارة وحطوارة يعني سيدنا كله تلاقي بيحتر والله بذكر مرة يعني اللي لفت نظر يعني طريقة هيك بيروح هيك شارع. بقى هو ماشي بيمشي من هون لا اجا هيك وهيك صار في الزكاة انا وابي وعمي كنا واقفين شفتوا شلون مرة الشيخ حسين شفتوا شلون مرة السلام عليكم مرة الشارع يعني العريض الحارة عريضة ممكن تعملي هل حتى ما يجي بسكليت يبقى مسرع ما يشوف ويقرب عليه وحدا راكب شوف شلون أخذ الطريق إيه تقول كأنه راكب سيارة رحمة الله عليه إيه والله فعلا رجل الجنازة اللي طلعته كان رئيس جمهورية ما تطلع له لهلا بالشام ما صارت لحدا غيره أبدا واللي بيحكونا كمان يعني العلماء وغيره أو رؤساء كذا طلعوا بس مو مثل الشيخ حسين أنا ما شفت هيك شيء إلا وقت عبد الناصر الناس كانت مغرورة بشكل بما فيهم العلماء عبد الناصر يا لطيف أبي بعمره ما راح على فرجه يا أبني عود ما بدنا نروح من ترك الفرج نال الفرج حافظي من ترك الفرج نال الفرج ما بيروح لأرمي وقت عبد الناصر راح أنا بذكر هيك حطي على كتفه الثاني رحمة الله عليه حمدوه السيارة، هو السيارة يمكن بويقة يعني سيارة إليه حملوه، يعني قد ما كان خبيث ومنافق فعلا يعني، وصوته موسيقي هو أسود، أسود عبد الناصر مو أسمع أسود، بس مو أسود أسود مثل البرازيل، لا مثل التانيات على فارقة، بس أسود أسود واضح يعني، وأسود من حال هو برا عليهم يا الله ما يستحق إيه، وصوت بس جميل الشكل مع سواده، في شيء أسود يعني لأي سبحان الله شديد السمرة يعني كأنه أسود، جميل جميل يعني مجنون ليلة الحق معه، أحب لحبها السودان حتى أحب لسودها سود الكلاب، إذا كان أسود يحب يعني سادة يعني فعلا يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسن بيقول عن يعني السود شيء جميل، مزاهر كنا بنحج للي قد شفت نسوان وبنات وكذا بجمال المرأة، شفت مرأة سودانية يعني كأنها سودة، قالت لي بجمال ما شفت بعمل ما شفت بجمال هالمرأة سودانية، سودانية غاقة سبحان الله بقى. فهو يعني كان وصوته كأنه موسيقى، لما يخطب يخطب له شي 5-6 ساعات فقط وقت حفيظ إيه، فالله يرحم الشيخ الحلواني وفي الشيخ كريم بارك فيه، فات الشيخ كريم بده يقرا على الشيخ الحلواني إيه، وإذ حكوا على قال له سمعت يا شيخ كريم سمعت خطاب الرئيس هذا عبد الناصر إيه، شيخ كريم قال له بس سيدي والله بيلحن شوي يعني خطيب يعني بس بيلحن شوي، قال له يا شيخ كريم هذا لحنه إعراض، هذا لحنه إعراض إيه، أدي شوف والشيخ الحلواني يعني عبقري عبقري عبقري، أول صوب يعني المازوت ما أحد يعرفها، هو اخترع من بنات أفكار، هو اخترع ولما اخترعها يعني بحيز التنفيذ يعني شعلها، حكى للشيخ كريم قال أخذ عقلي بوصف الصوب يعني شلون، وشاعر هو كمان أخذ عقلي بوصف الصوبية، قال الناس كلها بصراحة ذكاء هيك هيك هيك هيك، أما الشغل حلواني عبقري عبقري يعني إيه، ومع ذلك قال له لحنه يا رب، بعد يومين أو ثلاثة دخل الشكرية لعنده وإذ لقى صورة عبد الناصر بالعتبة عند الصرامي عند الأحذية، هذه بفوت بده يتعسى عليها مثل ما حطوها بمصر، بمصر لما رحنا على مصر البياع صورة يعني صاحب لا هيك محطوطة تم مدخل المحل كل تلاقي حسن مبارك آه. صورة حسن مبارك لا محتاج انت قلت قلت ما نحايف الشاهد، فهذا كان كل الناس تدوسوا وتلقحوا قلت الحموية الحموية بيقولوا لقحوا ايه، فدخل شو نحن قال له سيدي السلام عليكم، قال له شو ها قال له سيدي، قال له يا شاكرين يا شاكرين، بعد ما قال له الشيخ كريم قال له سيدي هذا نحن هو إعراب، قال له يا شيخ كريم آن لنا أن ترجع لنا عقولنا، آن لنا أن ترجع لنا عقولنا، لا هذا يعني نسأل الناس ما شاء الله في اليومين شو جد يعني من خلاه يغير رأيه إيه صار سمع عنه أو شيء يعني فتشوف الناس يعني على البرندات على الشبابيك على كل زحف زحف وقت الشيخ حسين والله الناس على الشجر على الشبابيك على فوق بعض الناس يا لطيف يا لطيف الله يعني سبحان الله شغله مثل ما بيقول ناس من الجبل للبوابة والله هذا شيء هذا زوجتي قلنا ساكن لحنا بالحالة وقت يعني اجنازته هيك راسه على الأرض يعني حاطه تبي راسي راسي شو باكي راسي يعني وقت قالوا دفنوا طاب راسه ما في شيء أبدا هذا منها أنا ما أعرفه هذا آتي والله بس قالوا دفنوا ارتفع عنه يعني رأى مع الناس يعني أظن أبو هيثم السيد اسمه عدنان السيد شاب جيد كثير كان يركبه في السيارة وإنسان مخلص يعني الله يوفقه قال له شو سيدي شو هال يعني شو هالحشد اللي طلع وراك يعني قال له كان أكثر منهم بكثير أضعافه من الملائكة اسمت أنا يعني قارنت بينها وبينها يعني وين وزع الرأس فرحمة الله عليه رحمة الله عليه سبحان الله بس إيه سيدي منين طلعنا استوى واحد مرة عند الدبابة أيوة أيوة تمام إيه الله هذا هو إيه بقى الله يرحم سيدنا الشيخ فهذا الرجل لأودا طلع فيه فأنا جبت أنه أبي يعرفني بالمشايخ وعبده فإجا قالوا هاتوا هاتوا ليه شمموا هيك شيء وراك وضيعت الدماغ صعد زلمي قال له هذا ريحة الطيب تهزي إن ريح الطيب مؤذن بالجعل مثل هذول العلمانية وغيرهم يعني نسأل الله العفو والعافية سايمة يعني أمانة ويعني المساجد والناس تحب بعضها والمرأة تستثير ما بيناسبهم لأنه فطرتهم فاسدة وهن فيهم خبث نسأل الله العفو والعافية الله يذلهم إن شاء الله يا رب طولت عليكم عن سنة بس ما عمل شيء الله يرحم الشيخ حسين رحمة الله النفحاتش يا والله يا الله يرحم رحمة الله عليه أرى على المنبر أرى هيك قصاصة هيك بنص الكف كاتب له إياها الإجازة أبو الخير الميداني أبو الخير الميداني كان رئيس رابطة العلماء وبحق عالم يعني كان ولاية علمه ولاية أبو الخير الميداني رحمة الله عليه يعني. كتب له يعني يعني شلون يعني شلون كاتب هالكلام كله نص هيك نص ورق هيك قصاص ايه وحاطط له فيه اليرتين ذهب حاطط الظرف جملة جعلك الله رائدا وسيدا على قومك و و الشيخ حسين أرانيها على المنبر رحمة الله عليه يعني. الله يرحمه رحمة الله عليه يعني. نعم قال الله تعالى عرفها لهم أي طيبها فهي طيبة بخلاف منى التي فيها الحروث والدماء فلذلك سميت عرفات ويوم الوقوف يوم عرفة ويوم الوقوف يوم عرفة نعم وقال بعضهم أصل هذين الاثنين من الصبر يقال رجل عارف إذا كان صابرا خاشعا. ويقال في المثل النفس عروف عروف وما حملتها تتحمل. عروف سبحان الله. قال فصبرت عارفة لذلك حرة، أي نفس صابرة. نعم. وقال ذو الذمة عروف لما خطت عليه المقادر. خطت أتت عليه المقادر. نعم. أي صبور على قضاء الله. نسأل الله العفو والعافية يا رب، إن رحمتك وعافيتك أوسع لنا. نعم. فسمي بهذا الاسم لخضوع الحاج وتذللهم. الحاج الحجاج يعني. وصبرهم على الدعاء وأنواع البلاء واحتمال الشدائد لإقامة هذه الإفادة. فعلا يعني يتحملون هلا الحج سيران يعد، أما يتحملون يعني كثير كثير يعني، وخاصة يعني كله بالمكان الثاني عن كانوا ينقتلوا. سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ خير وياسين عم يقول له واحد للثاني بمسجد سيدنا النبي، قال له لا سألوا له هذا، قال له كم حجي برأبتك، كم حجي برأبتك يعني كم حجي آتي من شان يعني ليرة بيقتلوا له الحجي، لأنه الحجي يحمل مصاريف الكمال. أي يجي يقول بسناوي شان يشرب يعني تحملوا كثير كان من هذا العطاس، من هذا الصبر، من هذا يعني. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. أنا منه سمعت لما جينا لمكة للمدينة يمكن أكثر الحجاج كلهم فجيهم سيارة إنجليزية وما فيها رواصل رسول. لما ينزل وكل جوار الطريق لما ينزل يطير رأسه يضرب بساط دم أكثر فج يعني. هذا شيء بسيط يا ربي يقهنا من تكون مبالغين لا بشق الأنفس. نعم. الوالد كان الله يرحمه يحكي لنا مجتمع لشخص بيض السن، عم يحكي له انه وقت انكسرت الدولة العثمانية نعم العسكر العثماني هو راجع لهون صاروا يقتلوهم مشان مصرياتهم مشان ليرات الذهب، فعم يحكي له انه قاتل اكثر من 10-15 واحد هو الشخص هذا. والدي قال له طيب هذول حسابهم شلون بدك تأديهم عند رب العالمين؟ قال له حجينا. هيك قال له حجينا رحنا على الحج. قال له 15 نفس. اللهم صل على ولد انه رب يقول لبيك انه ربي لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك. في كثير ناس اغتروا بهذا ماشي بيلا. وفي ناس يعني من طلاب العلم بده حكمة ما عندهم حكمة خلاص حتى والتبعات والله يا شيخ بدك تحكي اتعلم شو عارف شو بدك تحكي حتى التبعات إن الله لا يأمر بالفحشاء يعني روح احتال على شيء 15 ملايين وعش حج يا سيدي بنص مليون تطلع يعني والله شغلة بسيطة. هذا كلام بده كلام هذا نعم وفي بس بده كلام مو هيك على يعني تتكلم يعني تشوف هذا شو بيساوي عند السامع المتكلم مثل الطبيب يعني مثل الطبيب والمحدث مثل الصيدلي يعني الصيدلي ما بيوصف دواء إذا زاهر الله يرضى عنه كان يعني فوق من الصيدلاني يلاقي الناس كلها عند الصيدلي قال له أنا ما بسامحك بهذا أنت عم تغش الناس أنت ما بيصير تغذي حمل ودارة شو بدك واجعك راسك كذا كذا كذا وبيزي بيزي بس أوقات بيزي هيك ضربة ضربة قوية مو مباشرة ببين أذى فالعلماء مثل الأطباء والمحدثون مثل الصيادلة اللي بدك تتكلم الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يعد نفسه مسؤول عن صدى الفتوى لما بيحكي يعني تحكي شو حتعمل عنده هذا الإنسان لذلك يؤتي الحكمة ما يشاء فبعض الناس يعني بيتكلموا وبينفتح بقى بيفتح يا شيخ في ناس عم تسمع لما عم تسمع الناس مختلفة نفوسها وطبقاتها واتجاهاتها شو حيساوي هذا بتخربه لهذا الإنسان لما انت حكيت له بهالموعظة تبعه الله يعلمنا الجاهل نعم فإن بقى مثل ما قال له حجينا ودرأت دماء يعني 15-20 نفس أسأل الله العفو نعم نعم سيدي فإنه له وهلا حضراتهم كان بالغوطة ولا كان بدون هدول بيتقتلوا لا 15 ولا 150 شو نسأل الله العفو نعم واحد عميل فيلق الرحمن بالنهار عم يصد النظام من هون وبالليل بيصد جيش الإسلام من دوما جيش الإسلام شو بعد الاسم الله سيدي ما نفتح هلكوا يا حرام يعني ليل نهار صار من هون ومن هون جيش الإسلام صفيانين بالمصر إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلام نسأل الله السلام نعم سيدي والحجة للجمهور الثالثة أيوة إيه نعم أجمع أهل العلم على أن من وقف بعرفة يوم عرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال طبعا لأنه وقت الوقوف بعرفة من الزوال يبتدئ من الزوال مثل إذا صلى الظهر الساعة 10 تمام نعم وأجمعوا على تمام حج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك بن أنس على تمام حج من وقف نعم بعرفة يعني أذن الظهر فات وطلع عشان بيقول لبكين بقينا 14 ساعة بالباص والله حتى وصلنا على منى من عرفة أكلمه يعني مشي من الساعة أسرع طيب بس في نسوان ومعنا غرار فلو فرضنا على الإنسان قال خلاص دخلنا أذن الظهر فات وطلع السلام عليكم صار حاجة مشي نعم ما اسمع راحلة ما تقول الحديث شو الراحلة يا شباب الجمل شيء بس خلاص بكفي آه. هو أصلا يعني يجمع بين قسم من الليل وقسم من النهار هي. يعني ما بصير نهار فقط ليل ونهار نهار وليل لكن لو فرضنا بالنسبة للإجزاء هل يعد حجة حاجة يجوز أو راح قبل الصبح راح على عرفات قبل الصبح خمس دقائق فات وطلع ممتاز كون حجي وهذا هالمعلومة هاي معلومة صغيرة هاي يعني فاتت بدي اقول لك آلاف من الحجاج كلهم بلا حج بتذكر مرة صار هي يعني ازدحام شديد ومن شدة ازدحام الناس لا ما استطعت ان تصل لعرفات مثل ما بيقولوا حجي والناس راجعة يظهر حافظي ماي. فصار الغروب أفاضت الناس، زادت اللحن زحمة فوق، فهذه رجعوا كمان زحموا، هذه طالعين لسه ما وصلوا، قالوا صفينا بلا حج. لو واحد بس يعني قال له بس هالكلمة انه يا حج جماعة يا حجاج كملوا على مهلوا وخليكم واقفين بس لينتهوا اللي راجع، فوتوا اطلعوا، بس المعلومة كانوا حج لا قبل صلاة الصبح، يا قبل صلاة الصبح بس دقيقة لو بدقيقة. لذلك قبل ما يقدم الإنسان على أعماله يتعلمه. نعم. إلا مالك ابن أنس. فهون يعني يقول وأجمع على تمام حج من وقف بعرفة قبل الزوال وأفاض نهارا قبل الليل إلا مالك سيدنا مالك ابن أنس، فإنه قال لا بد أن يأخذ من الليل شيئا. نعم. وأما من وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه، أنه خلاص ما يستطيع يعني يستدرك. نعم. والحجة للجمهور، والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات ولم يخص ليلا من نهار، وحديث مع أنه شيخ قطري مالكي يلا، وحديث عروة بن مضرس قال أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يلا تفضل سيدي، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموقف من جمع، من جمع يعني من مزدلفة، فقلت يا رسول الله جئتك من جبلي، جبلي طي من جبلي طي، نعم، أكللت مطيتي وأتعبت نفسي، والله إن ترقت من حبل إلا وقفت عليه، هل لي من حج يا رسول الله؟ إن تركت مثل إن الكافرون إلا في غرور، إن تركت يعني ما تركت من حبل إلا وقفت عليه. نعم. في عمول جبل يعني. فهل لي من حج يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا صلاة الغداة بجمع وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى حجه وتم حجه. نعم. أخرجه غير واحد من الأئمة منهم أبو داود. من صلى معنا الغداء الصبح بجمع، من صلى معنا الغداء بجمع وقد أتى عرفات قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد قضى تفتة، يعني بريد هلا منى. نعم. او كان بالمزدلفة يعني في اول المزدلفة وبعدين دخل يعني على مسجد نميرة. نعم. اخرجه غير واحد من الائمة منهم ابو داود والنسائي والدارقطني واللفظ له، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. نعم. وقال أبو عمر حديث عروة بن مضرس الطائي حديث ثابت صحيح. رواه جماعة من أصحاب الشعبي استقاط عن الشعبي عن عروة بن مضرس منهم إسماعيل بن أبي خالد وداود بن أبي هند وزكريا بن أبي زائدة وعبد الله بن أبي السفر ومضرس كلهم عن الشعبي عن عروة بن مضرس بن أوس من حارثة بن دانم. نعم. حجة مالك من السنة الثابتة حديث جابر بن الطويل خرجه مسلم. وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وأفعاله على الهدوء صلى الله عليه وسلم لا سيما في الحج، وقد قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني في عليه دم دبه. نعم. انت بدانا الا ربع ما هي. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى عزتي عن السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين فعلمنا الحكمة والتعليم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وإلى غير الثلاثة وعافنا وعافنا. اللهم اشفنا اللهم وارحمنا أحيانا ومنك يا الله لا تقطع رجالا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم نسألك من فضلك الفرج العاجل القريب. اللهم أرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوينا.